بسم الله الرحمن الرحيم. والله لو عاش الواحد فينا دهرا من عمره فقط في القرآن وعاش على القرآن لعاش أحلى حياة وأجملها. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. كان بعض اليهود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم استهزاء يقولون صف لنا ربك يا محمد أهو من لؤلؤ أم من ياقوت أم من ذهب. فغضب الصحابة وما هي إلا أيام فسمعوا بخبره أرسل الله عز وجل صاعقة من السماء عليه. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إنه القرآن العظيم إنه كلام الله جل وعلا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. نعيش وإياكم في رحاب كتاب الله جل وعلا، أعظم الكتب وأصدق الحديث. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. عبد الله بادر بالتوبة من الآن. أقول لك علامات الساعة الكبرى والله لن يثبت فيها إلا الصادقون إلا المؤمنون حقا. يا عبد الله أسرع، إن لم تحج فحج، إن لم تزر المسجد الحرام فزره يا عبد الله. تدارك نفسك يا عبد الله، بادر بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يوم لم يمر بالدنيا يوم مثله. أتعرف أي يوم هذا؟ يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الرابع من أجمل التلاوات، هذه تحية إجلال لكم من إخوانكم في مكتب الدعوة بحي الروضة بالرياض في إصدارهم المتجدد بحلته الرابعة. يصحبكم في هذا الإصدار القارئ خالد الجلي، القارئ محمد الحيدان، القارئ ناصر القطامي، القارئ ماجد الزام، القارئ ياسر الدوسري. من أجمل التلاوات. وما أكثر عطاءك، كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا. يا من رآنا على المعاصي فلم يحرمنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يحرمنا. تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إلينا.